بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما معنى الصلاة؟ أصل الصلاة في اللغة الدعاء، ولذلك سميت الصلاة بالصلاة لأن الصلاة فيها الدعاء. فالمؤمن يدعو ربه في الصلاة، وهي أيضا عبادة، وجميع العبادات هي وسيلة إلى الله تعالى. فسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه، قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. والصلاة من بنات الواو، وتجمع صلوات، قال بعض أهل اللغة اشتقاقها من رفع الصلاة في السجود، والصلاة العظم الذي عليه الأليتان، وهو آخر ما يبلى من الإنسان. هذا تفسير لمعناها اللغوي، أو لأنها صلة بين العبد والرب. ولا شك أن الصلاة صلة بين العبد والرب، فإن العبد في صلاته يكون موصول القلب بربه. وقيل إن أصلها في اللغة التعظيم، وسميت العبادة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرب تبارك وتعالى. فالإنسان يعظم ربه قياما وركوعا وسجودا، وحينما يضع المؤمن يديه أيضا يعظم ربه، لأنه افتقار بين يدي جبار سبحانه وتعالى. وقوله في التشهد: الصلوات لله، أي الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى، وهو مستحقها لا تليق بأحد سواه. الصلاة جل جلاله مستحق لهذه العبادة لا تليق بأحد سواه، لأن الله له الخلق فله الحكم، فالعبادة لا تكون إلا لله، لأن العبادة غاية الذل، وغاية الذل لا يكون إلا لمن له غاية الإحسان. وأما قولنا اللهم صل على محمد، فمعناه عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته ومضاعفة أجره ومثوبته. وقيل المعنى: لما أمر الله سبحانه بالصلاة عليه ولم نبلغ قدر الواجب من ذلك، أحلناه على الله وقلنا اللهم صل أنت على محمد، لأنك أعلم بما يليق به. ففضل الله علينا عظيم، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم علينا عظيم، ولا نستطيع أن نؤدي فضله. فنسأل الله، قل اللهم صل على محمد، ندعو الله أن يرفع ذكره عنده. وصلوات الرسول للمسلمين دعاؤه لهم وذكرهم، وصلوات الله تعالى على أنبيائه والصالحين من خلقه حسن ثنائه عليهم وحسن ذكره لهم، وقيل مغفرته لهم. وصلاة الناس على الميت الدعاء، وصلاة الملائكة الاستغفار. قال ابن الأعرابي، طبعا صاحب يعني معجم من أهم معاجم اللغة، يقول: الصلاة من الله رحمة، ومن المخلوقين الملائكة والإنس والجن. الصلاة من الله رحمة، ومن المخلوقين الملائكة والإنس والجن، القيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح. والصلاة من الطير والهوام التسبيح. إذن الصلاة من الملائكة والإنس والجن، القيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح. والصلاة من الطير والهوام التسبيح. قال أهل العلم: والصلاة هي التي جاء بها الشرع من الركوع والسجود وسائر حدود الصلاة. قال ابن القيم: والصلاة قرة عين المحبين، ولذة أرواح الموحدين، وبستان العابدين، ولذة نفوس الخاشعين، ومحك أحوال الصادقين، وميزان أحوال السالكين، وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين، هداهم إليها

وهي جنة قلوبهم ونفوسهم، وهي إنسهم بربهم، وهي النعيم الدائم في الدنيا والآخرة. رزقنا الله تعالى وإياكم التزود من هذه العبادة والطاقة حتى نعيش عيشة الصالحين ونحيا حياة السعداء إلى أن نلقى ربنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.